بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام النكاح، ومتى يجوز للرجل النظر إلى المرأة، وركني النكاح وشروطه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثامنة عشر كتاب النكاح، وفيه خمسة أبواب. الأول باب أحكام النكاح والنظر، الثاني باب ركني النكاح وشروطه، الثالث باب المحرمات في النكاح، الرابع باب الشروط في النكاح، الخامس باب العيوب في النكاح. قوله كتاب النكاح أي الأحكام المتعلقة بالنكاح. والنكاح يطلق ويراد به التزويج، وذلك لأنه سبب للجماع. وقد عرف العلماء النكاح بأنه عقد على امرأة نظير الاستمتاع بها وإنجاب الولد وغيره من مقاصد النكاح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول باب أحكام النكاح والنظر. والمراد بالنظر أي الأحكام المتعلقة بنظر الرجل إلى النساء من حيث الحرمة والإباحة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول أحكام النكاح أربعة: الأول يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا، الثاني يجب على من يخافه، الثالث يباح لمن لا شهوة له، الرابع يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. معنى قوله يستحب لذي شهوة لا يخاف الزنا أي يستحب للرجل الذي له شهوة ولا يخاف الزنا أن يتزوج، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج. والباءة هي النكاح. وقوله يجب على من يخافه أي يجب النكاح على من يخاف الزنا بتركه، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. ومعنى قوله يباح لمن لا شهوة له أي يباح النكاح لمن لا شهوة له في النساء كالعنين والمريض والكبير، وذلك بشرط أن يعلم المرأة التي يريد أن يتزوجها أنه لا شهوة له. ومعنى قوله يحرم بدار الحرب لغير ضرورة أي يحرم على الرجل الذي بدار الحرب أن يتزوج إلا لضرورة كالأسير، وذلك حتى لا يصير ولده عبدا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني نظر الرجل للحرة البالغة حرام إلا في ثمانية مواضع: الأول نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى، الثاني نظره لوجه من يشهد عليها، الثالث نظره لوجه وكفي من يخطبها، الرابع نظره إلى ما يظهر غالبا من محارمه، الخامس نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته، السادس نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء، السابع نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبة، الثامن نظره لجميع بدن زوجته وأمته المباحة له. معنى قوله نظر الرجل للحرة البالغة حرام، أي يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الحرة البالغة، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بغض أبصارنا، قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ومعنى قوله إلا في ثمانية مواضع، أي يجوز للرجل النظر للمرأة الحرة البالغة في ثمانية مواضع فقط، ويحرم فيما عداها. ومعنى قوله نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى، أي يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة العجوز التي لا يشتهيها الرجال، وذلك لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال ابن عباس استثناهن الله تعالى من قوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكذلك يجوز النظر إلى المرأة الشوهاء التي لا تشتهى كالمحروقة ونحوها. ومعنى قوله نظره لوجه من يشهد عليها، أي يجوز للشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، لأنه لا يجوز له أن يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. ومعنى قوله نظره لوجه وكفي من يخطبها، أي من أراد أن يتزوج امرأة فله النظر لوجهها وكفيها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وخص العلماء الوجه والكفين لأن الوجه مجمع المحاسن، فبه يعرف جمال المرأة، ولأن الكفين يظهران خصوبة الجسد، هل المرأة سمينة أم نحيفة. ومعنى قوله نظره إلى ما يظهر غالبا من محارمه، أي يجوز للرجل أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من نسائه المحارم كعمته وخالته وابنته وأمه وجدته ونحوهن، والذي يظهر غالبا الرأس والرقبة وأنصاف الذراعين وأنصاف الساقين. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن. ومعنى قوله نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته، أي يباح للعبد أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من سيدته، وذلك لقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. ومعنى قوله نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء، أي يجوز للعنين أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من النساء. والعنين هو العاجز عن الجماع، وذلك لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وأولو الإربة أي الذين لا حاجة لهم في النساء. ومعنى قوله نظر الطبيب إلى موضع الحاجة عند المداواة إذا لم يوجد طبيبة، أي يجوز للطبيب في حالة عدم وجود طبيبة تقوم مقامه أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدن المرأة، ولكن لا بد أن يكون مع المرأة محرم أو زوج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم عليه. ومعنى قوله نظره لجميع بدن زوجته وأمته المباحة له، أي يباح لكل من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن صاحبه، وكذلك يباح للسيد أن ينظر إلى جميع بدن أمته التي يباح له وطئها. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب ركني النكاح وشروطه، وفيه ضابطان. الضابط الأول: للنكاح ركنان، الأول الإيجاب، الثاني القبول. معنى قوله للنكاح ركنان، أي لا يصح النكاح إلا باجتماع ركنين. معنى قوله الإيجاب، أي اللفظ الصادر عن ولي المرأة، كأن يقول: زوجتك ابنتي. ومعنى قوله القبول، أي اللفظ الصادر عن الزوج أو وليه، كأن يقول: قبلت هذا النكاح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني: شروط صحة النكاح خمسة. الأول تعيين الزوجين، الثاني رضاهما، الثالث خلوهما من الموانع، الرابع الولي، الخامس الشهادة. معنى قوله شروط صحة النكاح خمسة، أي لا يصح النكاح إلا باجتماع هذه الشروط الخمسة. معنى قوله تعيين الزوجين، أي لا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين، كأن يقول: زوجتك هذه إن كانت حاضرة، أو زوجتك فاطمة إن كان اسمها فاطمة، أو زوجتك ابنة الطويلة إذا كانت متفردة بالطول. وإن كان له ابنتان فقال زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يسميها باسم يخصها أو بصفة تتميز بها عن غيرها. ومعنى قوله رضاهما أي رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما، فإن لم يرضى الزوجان أو أحدهما لم يصح النكاح، وذلك لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به. فإن كان الزوج بالغا عاقلا لم يجوز بغير رضاه، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. ويجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنوات ولم يستأذنها. ومعنى قوله خلوهما من الموانع أي لا يصح النكاح إذا كان في أحد الزوجين مانع من موانع صحة النكاح، وستأتي الموانع في باب المحرمات إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله الولي أي لا يصح النكاح إلا بولي، والولي هو الأب، فإن لم يوجد فأبوه، فإن لم يوجد فالابن، فإن لم يوجد فابن الابن، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فابن الأخ الشقيق، فإن لم يوجد فابن الأخ لأب، إلى آخر العصبات. فإذا زوجت المرأة نفسها بدون ولي بطل النكاح، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ومعنى قوله الشهادة أي لا يصح النكاح إلا بشاهدين مسلمين بالغين عاقلين عدلين ذكرين سمعين ناطقين، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أسئلة الدرس. السؤال الأول: متى يستحب ويجب ويباح ويحرم النكاح؟ السؤال الثاني: ما الدليل على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الحرة البالغة؟ السؤال الثالث: يجوز للرجل النظر للمرأة البالغة في 8 مواضع، وضح ذلك. السؤال الرابع: ما هي شروط صحة النكاح؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.